قال أبي داود: باب السجود وكم سجدة في القرآن. أول شيء لازم تفهم سجود القرآن إن السجود ده عبادة، يبقى أول أصل إن السجود ده إيه؟ عبادة. قرأت آية وأنا هسجد، السجود ده إذا كان عبادة يبقى ما ينفع إنك تسجد إلا بدليل صحيح، صح كده كلام؟ لأن الأصل في العبادة الإيه؟ المنع والتوقف. ما ينفعش إنك تسافر بلد إلا لما تخرج بالتأشيرة، معاك التأشيرة وصحيحة، لأن ممكن يكون معاك تأشيرة لكن مش صحيح، صح كلام؟ مضروبة، فيجي يعبد لكن العبادة غير صحيح، يقول لك معايا حديث لكن الحديث التأشيرة مضروبة، الإسناد ضعيف، فلازم تكون التأشيرة صحيحة عشان يقول لك اتفضل اخرج. فكذلك لازم يكون الإسناد صحيح والمتن وجه الاستدلال فيه صحيح عشان كده تعبد، لكن الإسناد لا يصح عن النبي عليه الصلاة والمتن استدلاله لا يصح، ما ينفعش تعبد، لأن العبادة دي لازم لها إيه؟ لازم لها دليل، لا هي بدماغ ولا هي بالرأي ولا هي عشان حلوة ولا هو خير ولا هو الحمد لله رب العالمين وكله خير وكله وربنا يتقبل، لا، عشان ربنا يتقبل لازم إن يكون العمل ده خالص له، إن يكون العمل ده على سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. شغل دماغك في أي حاجة في الدنيا، شغلش دماغك في صد النص. جت العبادة تعبد واعمل، جه الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام اعمل، ما تعارضش. يبقى أول أصل إن السجود ده اسمه إيه؟ عبادة. يبقى ما ينفعش إن إحنا نسجد إلا بإيه؟ إلا بدليل صحيح، صح كده؟ كويس جدا. اتنين، أصل تاني، إن لا يستلزم إن يوجد نص بإن السجدة دي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام إن السجدة دي تكون داخل الصلاة، لا، عشان تكون بقى داخل الصلاة أنت محتاج دليل تاني إن السجدة دي سجدها داخل الصلاة، لأن الأصل دي الأصل في الصلاة إنك لا تتكلم ولا تفعل إلا بدليل، دي صلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي، مفهوم الكلام؟ يبقى لا يستلزم إن في نص في سجدة أسجد هنا إن السجدة دي تجعل بينها توافق وإنك تجعلها داخل الصلاة، لا، داخل الصلاة دي محتاجة دليل تاني، مفهوم الكلام؟ ده تحرير محل النزاع. زي مثلا إيه؟ بنتكلم أنا وإنت مثلا، فبقول لك السجدة دي ما ينفعش أنت سجدت داخل الصلاة بالسجدة دي، فبتقول لي طب ما هو ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه سجد، بقول لك أنا ما بنكرش إنه سجد، لكن السجدة دي كانت خارج الصلاة، قرأ أو سمع من يقرأ كما سيأتي فسجد، لكن داخل الصلاة ده محتاج دليل تاني، لأن النبي كان بيصلي وكان بيقرأ الآيات دي، مفهوم الكلام؟ فهل سجد بها داخل الصلاة زي ما سجد بها خارج الصلاة؟ واضح الكلام كده؟ افهم بقى المسألة، يبقى تفهم الأصل ده. تعال معايا أول شيء، قال باب السجود وكم سجد في القرآن. ساق بإسناده إلى حديث عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام أقرأه 15 سجدة في القرآن، منها 3 في المفصل. المفصل اللي هو إيه؟ المفصل ما كان من عند الحجرات، سورة الحجرات على الصحيح كما في حديث ابن عباس، إلى آخر القرآن اللي هو من عند جزء الأحقاف كده، خلاص كده، من عند الحجرات إلى آخر القرآن، من عند جزء الأحقاف كده تجد يكسر فواصل الصور، فتلاقي صورة كبيرة وسط أصغر أصغر أصغر، يكسر فواصل الصور، عشان كده اسمها إيه؟ المفصل، خلاص؟ فقال 3 في المفصل. وفي سورة الحج سجدتان، طيب يبقى انا كده عندي في الحديث ده، الحديث ده عندي كام سجده؟ 15 سجده. خلاص كده الكلام اللي انت بتلاقيهم مثلا ايه، يجي مثلا جنب المصحف في ايه يروح عامل ايه علامه سجده كده. خلاص كده العلامه دي، العلامه دي ليست من الصحابه، وانما العلامه دي القراء انما عملوها للايه؟ بناء على هذا الحديث. مفهوم الكلام؟ بناء على هذا الحديث، والحديث هذا ضعيف، هذا الحديث ضعيف، أئمة الحديث لا يصححون هذا الحديث من أولهم إلى آخرهم، حتى الشيخ الألباني رحمه الله عليه لا يصححون هذا الحديث. وإحنا اتفقنا إن مش مجرد إن معاك تأشيرة بتسافر، ما هو لازم التأشيرة تكون إيه؟ صحيحة. في تأشيرة ولا لا؟ لكن سليمة؟ مش سليمة. يبقى ينفع تسافر؟ ما ينفعش. يبقى 15 سجدة اللي موجودة كده، فيجي مثلا اسجد في سورة مريم مش عارف ايه، اسجد في سورة كده اسجد، هذا ليس هناك فيها ايه؟ ليس فيها دليل. واضح الكلام؟ كويس جدا. اذا المبني عليه في السجدات اللي بنزلها فيه الصلاة هذه مبنية على الحديث، على الحديث ده، والحديث ده اصلا اصلا ضعيف. يبقى ينفع ان انت تعبد؟ الجواب لا. وما ينفعش انك تقول لي ما الناس بتعمل كده. سيبك من القصه دي خالص. لما نيجي عند النبي عليه الصلاه والسلام مفيش حاجه اسمها الناس بتعمل كده، اصل كلهم بيعملوا كده، اصل كلهم بيقولوا كده، ليكش دعوه بكلهم او الناس او فلان. انت يوم القيامه قال الله ماذا اجبتم المرسلين، هتسال عن مين؟ عن نبيك محمد عليه الصلاه والسلام. انا مش هسال عن الناس، انت سجدتش ليه زي ما سجد الناس؟ لا، انا ساسال عن مين؟ عن النبي عليه الصلاه والسلام. مفهوم الكلام؟ قال ايه؟ ماذا اجبتم المرسلين؟ يبقى بناء على هذا الحديث ما يصح ال 15 سجده اللي ايه؟ الموجودين. اضف الى ذلك ان عبد الله بن عباس، خليك معايا، عبد الله بن عباس لا يرى السجود في المفصل، يقول لك ليس في المفصل سجود. يبقى معنى كده ان سبح اسم ربك الاعلى ما فيهاش سجده عند مين؟ عبد الله بن عباس. هو القول غير صحيح لانه علمها غيره من الصحابه، لكن احنا بنتكلم ايه؟ ان انت تقول 15 سجده؟ لا، ده في عبد الله بن عباس بيقول ايه؟ ليس في المفصل سجود، وده مذهب مالك. لكن احنا ليس مجرد ان انا بحكي قول ان ده اقرار، لا، انا ببين لك بس ايه؟ ان الخلاف في المساله، ونخرج من المساله ايه؟ لان الصحابه اذا اختلفوا المرد الى القول الموافق لقول وفعل النبي محمد عليه الصلاه والسلام. مفهوم الكلام كده؟ يبقى ادي الحديث اللي مبني عليه ال 15 سجده، هذا ايه؟ هذا لا يثبت، هذا لا يثبت. اذا السجدات الموجوده هنا هذه لا تصح نسبتها الى النبي عليه الصلاه والسلام. يعني مثلا منها اخر ايه في الاعراف، اخر ايه اللي هي اول سجده في القران، النبي عليه الصلاه والسلام في صحيح البخاري صلى بالاعراف كلها في المغرب. طيب خليك معايا، اللي نقل انه سجد، انه صلى الاعراف بالاعراف في المغرب، مش هينقل انه سجد؟ ها، لازم ينقل، صح كده؟ طب ينقل غيره، لكن نقل ان النبي عليه الصلاه والسلام قرا بالاعراف في المغرب، لكن لم ينقل انه سجد. فلما لم ينقل علم انه لم يفعل. يبقى دي نص على ان النبي عليه الصلاه والسلام ما سجد في الاعراف. مفهوم الكلام؟ والنص اللي موجود في حديث عمرو بن العاص اللي بيحتج بيه اصلا ضعيف، يبقى انا احتج الضعيف واترك الصحيح. ما ينفعش ابدا. واضح الكلام كده؟ يبقى النبي عليه الصلاه والسلام قرأ القرآن كله أمام الصحابة؟ نعم. صلى بهم بالقرآن أمام الصحابة؟ نعم. يبقى الصحابي حينما يقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يفعل كذا، خلاص، يبقى لم ينقلوا، لما لم ينقلوا أنه سجد في الأعراف، علم أن الأعراف ليس فيها، ليس فيها سجدة، فضلا أن أنت تسجد بها داخل الصلاة. يعني لو سلمنا ان الاعراف فيها سجده، مثلا قرا زيد بن ثابت على النبي الاعراف فسجد النبي عليه الصلاه، يبقى ده خارج الصلاه. ده لو ثبت ان الاعراف فيها سجده خارج الصلاه ما ينفعش انك تصلي بها داخل الصلاه. فما بالك بقى ان انت بتقرا الاعراف وبتسجد بها داخل الصلاه وهي اصلا لا ثبت فيها لا خارج الصلاه ولا داخل الصلاه. واضح الكلام كده؟ وما تدفعش العلم الشرعي بحجه ان انت اول مره اسمع الكلام ده او ما حدش سمعنا بيقول الكلام ده، ملناش دعوه بسمعنا او ما حدش قال، المهم انه موجود. مفهوم الكلام كده؟ كويس جدا. يبقى ادي اول شيء. اثنين، ساق باسناده هنا الى عقبه ابن عامر حدثه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله في سورة الحج سجدتان؟ قال نعم. ومن لم يسجدهما، من لم يسجدهما لا يقرأهما. خلاص. يبقى اول شيء الحديث ده فيه اثبات بان الحج فيها سجدتان. خليك معايا بقى، السجدتين دول هل داخل الصلاة ام خارج الصلاة؟ اولا الاسناد نفسه، الاسناد فيه ابن لهيعة، خلاص كده، وابن لهيعة ضعيف سيء الحفظ مختلط، سيء الحفظ مختلط، فالاسناد هنا ايه يكون ضعيفا، ما يصح اثباته. ومن قال بان ابن لهيعة يثبت اسناده اذا كان الذي يحدث عنه العبادلة، عبادلة لان ايه لو حدث عنه عبد الله بن مبارك، عبد الله بن وهب، عبد الله المقري، هنا ورا مين؟ ها ابن وهب. بص في الاسناد كده تلاقي فيه ابن وهب اللي هو عبد الله ابن وهب، خلاص كده. فاللي يحسن الاسناد هيقول لك ان عبد الله ابن وهب حدث عن مين؟ عن ابن لهيعة. فالاربعه دول او العبادله دول اللي هو عبد الله المبارك، عبد الله المكري، عبد الله ابن وهب حدثوا عنه قبل الاختلاط، مفهوم؟ لكن طوائف من علماء الجرح قالوا لا، هو اصلا سيء الحفظ، هو اصلا ضعيف. مفهوم الكلام؟ هو اصلا ضعيف. طيب اثنين، لو سلمنا بان الحج بها سجدتان، الحج بها سجدتان، هل ثبت انهما في الصلاة ام انهما في القراءة؟ قال ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. مسألة ان السجود بهما داخل الصلاة ده محتاج دليل اضافي، لو سلمنا بصحة الاسناد محتاج ان انا خلاص ماشي انا هقرأ وهسجد بهما، هسجد فيهما، لكن مسألة انني اسجد فيهما داخل الصلاة انا كده محتاج دليل اخر انني اسجد فيهما داخل الصلاة. ليه؟ محمد بن سيرين سئل، محمد بن سيرين ده صاحب انس، سئل عن السجود في الصلاة، السجدات في الصلاة، قال لا تدخل في صلاتك ما ليس منها. يبقى الاصل عشان تقول في سجدة لازم نص واضح زي الشمس. ليه؟ لان انت الركعة هيبقى فيها ثلاث سجدات. ابن حزم في المحلى يقول لك ايه؟ يقول لك ومن سجد في الصلاة بما لم يثبت به برهان بطلت صلاته. بما لم يثبت به برهان بطلت صلاته. يبقى انا لازم ايه؟ برهان، والبرهان ده يكون صحيح الاسناد وصحيح الاستدلال بالمتن. مفهوم الكلام كده؟ يبقى لو قلنا بصحة الاسناد في سجدتي الحج فلا يستلزم انهما داخل الصلاة. خلاص كده الكلام؟ كويس. بيقول من لم يرى السجود في المفصل، من لم يرى السجود في المفصل كسورة الانشقاق والنجم خلاص كده. وسبح سبح اسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من العلق، خلفنا تنوع. واضح الكلام كده؟ بيقول من لم يرى السجود في المفصل، بيقول عن ابن عباس أن رسول الله لم يسجد في المفصل في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة. الحديث ده إسناده ضعيف، يبقى كده ابن عباس قال، لكن هل يصح الإسناد إليه؟ هل يصح أنه قال هذا الكلام؟ الجواب لا، ما يصح أنه قال هذا الكلام، لا يثبت إليه أنه قال هذا الكلام، لأن فعلا المفصل فيها سجود. النبي عليه الصلاة والسلام سجد في النجم، وسجد النبي عليه الصلاة والسلام في الانشقاق. مفهوم الكلام كده؟ لكن خليك معايا. قال ايه؟ وعن زيد بن ثابت قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها، لكن في رواية اخرى انه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فسجد فيها. لكن السجود هنا ثبت السجود في النجم، لكن ده ما تقولش انه داخل الصلاة، عشان داخل الصلاة محتاج ايه؟ محتاج دليل تاني داخل الصلاة، زي الانشقاق كده. هيجي لنا هنا حديث في سورة الانشقاق، لو قلت كده باب السجود فيه اذا السماء انشقت. ابي هريرة كان بيصلي وراه ابو سلمة وابو رافع رضي الله عنه، فبعد ان قرأ ابي هريرة بالانشقاق وهو بيقرأ سجد، داخل فين؟ داخل الصلاة. فبيقول لأبي سلمة، أبو سلمة بيرفع، بيقول لأبي هريرة بعد أن انتهت الصلاة، بيقول له ما هذه السجدة؟ خلاص؟ بيقول له إيه؟ بيقول له ما هذه السجدة؟ أنا قلت لك رواية الإمام مسلم، هي مش هنا. بيقول له ما هذه السجدة؟ قال صليت بها خلف أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ولا أزال أسجدها حتى ألقى. عندك؟ لا أزال أسجدها حتى ألقى. يبقى هنا ثبت سجود سورة الانشقاق. اثنين، ثبت السجود داخل الصلاة. بدليل ان السجود داخل الصلاة محتاج توقيف، ان ابو سلمة نفسه انكروا على مين؟ على ابي هريرة، انكروا عليه، بيقولوا ما هذه السجدة؟ يبقى ده معروف عندهم ان الاصل في الصلاة الا يدخل فيها السجود الا بدليل. بيقولوا صلي دي ايه؟ قال لهم انا صليت بيها خلف النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى حتى لو ثبت كلام ابن عباس بان ليس في المفصل سجود، لا، حديث ابي هريرة يقدم عليه، لان بيقول صليت خلفه، صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام. اذا الانشقاق بها سجدة. مثلا سورة النحل، ثبت أن عمر في صحيح الإمام البخاري قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النحل كاملة، فنزل فسجد لما عند آية السجود، أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيه ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد، لآخر الآية، نزل على المنبر وإيه؟ وسجد. قرأ بها الجمعة اللي بعدها، ده في صحيح الإمام البخاري. قال فتهيأ الناس للسجود، كل واحد بقى ايه؟ عدل نفسه عشان يسجد. عمر ما نزلش وسجد. قال أيها الناس إنا لم نؤمر بالسجود، وده دليل على إن سجدة التلاوة ليست بواجبة. بيقول إنا لم نؤمر بالسجود فمن سجد فقد أحسن ومن لا فلا حرج عليه. سجود في سورة النحل حجة، يبقى احنا نسجد سورة النحل. حج اولا ليه؟ لان عمر قال ده في خطبة الجمعة امام مجمع الصحابة جميعا، يبقى ده اجماع من مين؟ من الصحابة. يبقى ثبتت قراءة سجود سورة النحل، السجود في سورة النحل ثبت ولا لا؟ لكن عشان تسجد بها داخل الصلاة مش هيساعدك الدليل، لان انت محتاج نص تاني، لان الاصل في عبادة الصلاة توقف، ما ينفعش تتكلم فيها ولا تعمل فيها اي شيء الا بايه؟ يبقى ترجع للاصل، صلوا كما رايتموني صلوا كما رأيتموني أصلي. واضح الكلام كده؟ يبقى سورة النحل فيها سجود ولا لا؟ فيها سجود، لكن ان انا انقل ده داخل الصلاة ده محتاج لايه؟ دليل. وانت ما عندكش حاجة الا القياس، ان قياسا زي ما قرأ سجدنا خارج الصلاة يبقى نسجد داخل الصلاة، والقياس هنا ممنوع، ما ينفعش، ما ينفعش، لان الصلاة ها موقوفة على العبادة على الاصل. وإلا بقى أأذن يوم العيد ليه؟ قياسا على الأذان في الصلوات. هو الأذان في صلاة الفجر ليه؟ عشان نصحي الناس، خلاص كده ومش عارف ايه، خلاص احنا برضو بنأذن يوم العيد عشان نصحي الناس، ونقول كمان الصلاة خير من النوم. حد يعمل كده؟ رد عليا، تبطئ ليه؟ انت قلت تبطئ ليه؟ ما هو برضو ما فيش دليل. اللي هتقوله هنا هقوله لك كده، صح الكلام كده؟ ولو واحد أذن يوم العيد لأنكر عليه المنطقة كلها، ايه اللي انت تجننت ولا ايه؟ صح الكلام؟ ولكن النبي ما عملش، هنا برضو ما عملش، صح الكلام؟ وهكذا. وعلى ذلك بقى امشي، امشي في المسألة. لذلك إن كنتم تحبون الله فاتبعون. الاتباع بيكون في الفعل وفيه وفي الترك. انت بتفعل كما فعل وبتترك كما ترك. ولو كان لنقل، لو كان لنقل، فلما لم ينقل علم انه لم يفعل. والدين كمل، صح كلامه ولا الدين كمل والدين تم. فلما حضرتك تيجي تسجد داخل الصلاة بسجدة اقول لك الدين كمل والدين تم، فين هنا الدليل على سجود بالآية دي داخل الصلاة فضلا عن انه ثبت خارج الصلاة؟ فهمت كده الكلام؟ زي مثلا ايه سورة صاد، قفلنا خلاص سورة صاد. هل يسجد في سورة صاد عند السجدة؟ عبد الله بن عباس قال هي توبة نبي، هي توبة نبي اللي هو داود عليه السلام، صحيح؟ فخر راكعا وأناب. قال هي توبة نبي، وده مذهب الشافعي ان صاد ما فيهاش سجود، لكن الصحيح ان صاد فيها سجود. ليه؟ لان عبد الله بن عباس في صحيح الامام البخاري بيقول رايت النبي عليه الصلاه والسلام قرا بها فسجد فيها. خلاص كده، قرا عليه الصلاه والسلام فايه سجد. قال رايت النبي عليه الصلاه والسلام يسجد في صاد. اذا ثبت السجود في صاد ولا لا؟ لكن ثبت انه داخل الصلاه، دي محتاجه دليل تاني. يبقى انا حينما اقرا في صاد لي ان اسجد؟ رد عليا، لي ان اسجد. لكن داخل الصلاه لي ان اسجد؟ اقول لك لا، دي عباده تانيه محتاج فيها، محتاج فيها دليل، محتاج فيها نص. ليه محتاج فيها نص؟ لانه قال صلوا كما رايتموني اصلي. فلو كان السجود داخل الصلاة، عشان كده ترجع لأصل محمد بن سيرين بقى لما قال ايه لا تدخل في صلاتك مريسة، ترجع بقى لأصل أبي سلمة لما قال أبي هريرة ما هذه السجدة، ايه السجدة دي؟ فهمت الكلام كده؟ يبقى لما اجي اقول لك السجود داخل صار في الصلاة ما ينفعش تقول لي طب ما ثبت عن ابن عباس انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فسجد، اقول لك ده ما يساعدكش، احنا ما نتكلمش خارج الصلاة، نتكلم داخل، داخل الصلاة. والأصل المنع، الأصل ايه؟ الأصل المنع. زي السجدة التي هي في كل جمعة الناس تقرأ سورة السجدة وبتسجد. أنا بقول اهو 1000 جنيه مني، ربنا يرزقنا إن شاء الله، قول أمين. أستلفهم لك يا عم. إذا جاء إنسان، هذه مكافأة، إذا جاء إنسان بدليل صحيح على إن في سورة السجدة سجود، على إن في سورة السجدة في الصحيحين البخاري ومسلم حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فجر الجمعة بالسجدة وهل أتى على الإنسان، في البخاري ومسلم ولم يذكروا انه سجد سجدش. ذكر السجود في عدة أسانيد. هل بمجرد انه ذكر السجود في اسناد تيجي تقول لي ما هو؟ اقول لك لا، دي التأشيرة دي مضروبة، صح كده؟ يجي مثلا ديننا ده دين محكم، دين متين، مش اي كلام في اي كتاب نحتاج بيه، لا ده لازم يكون الاسناد ده صحيح. فيجي مثلا الكلام من اسناد، الاسناد ده في مين؟ من طريق شريك وفي الحارث الاعور، الحارث اعور، الحارث الاعور ده شيعي اللي هو حديث علي بن ابي طالب قرأ النبي السجدة فسجد فيها، اللي بيحدث عنه الحارث الاعور، الحارث الاعور ده شيعي رافضي كذاب، بس خلاص الحديث ايه؟ حديث باطل موضوع بقى مكذوب، قول اللي انت عايزه. ده في مصيبة ثانية اللي هو شريك بن عبد الله القاضي، سيء الحفظ جدا. خلاص الاسناد الثاني فيه ليث بن ابي سليم، سيء الحفظ جدا، احاديثه في الضعيف جدا، مش الضعيف فقط. فهمت الكلام كده؟ يعني يا مؤمن النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي في الجمعة، ها كما قال ابن القيم، كل جمعة، كل جمعة بالسجدة والإنسان، أو غالب الجمعة في السجدة والإنسان، ما يجيش ولا حديث واحد، يعني ما يجيش حديث واحد. طب حتى حسن، يعني حتى طب مرسل مثلا، يعني في ضعف خفيف، يجي من الصحابي ده أو يجي من الصحابي. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بيهم عدة مرات، عشرات المرات، ما يجيش في حديث واحد صحيح. بلاش البخاري ومسلم، بس يكون حديث طب حديث حسن لم ينقله أبو هريرة وابن عباس، ينقله أنه قرأ، وما نقلوا أنه سجد. فهمت؟ أنت بقى يوم الجمعة لازم يا مؤمن تقرأ بالسجدة وإيه؟ وتسجد. طب إيه دليلك في المسألة؟ ما عندوش حاجة بقى إلا بقى إيه؟ كلام بقى شوية الجهلة، أصل الشيخ بيسجد، أصل الشيخ اللي خدت عنده القرآن بيسجد، بص السجدة هتلاقي مش عارف إيه، مفهوم؟ هتلاقي السجدة مكتوب فيها علامة، هي العلامة دي إيه يعني؟ من الصحابة يعني؟ لا، ده العلامة دي وضعت بناء على حديث عمرو بن العاص اللي هو ضعيف أصلا. مفهوم الكلام؟ يقول لك ما هو مكتوب فيها السجدة، مكتوب فيها السجدة. طب ما هو لو مكتوب فيها السجدة في سورة الحجر آخر آية إيه؟ ها؟ فاعبد واعبد ربك قبلها وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لو قلت لك وكن من الساجدين ما فيها سجد، هتقول لي إيه؟ اللي هتجاوب علي هو جاوب عليك، يعني يدل على دليل؟ ما لو نمشي بقى على إن فيها سجدة وكن من الساجدين، ده حتى دي فيها بالأمر كمان، وكن من الساجدين، طب ايه الدليل فيها؟ ما فيها دليل. طب دي فيها دليل؟ الجواب ما فيها. هتقول لي طب ما هو السجدة يبقى قياسا، طب انت هتقيس على ايه؟ ما هو فين الاصل هتقيس عليه؟ ما هو فين الاصل هتقيس؟ اللي هتقيس عليه. طب لو قلت لك هنسجد في سورة الحجر قياسا، هتقول لي لا، اقول لك لا ليه؟ مفهوم؟ فانت عشان تسجد محتاج لايه؟ محتاج لدليل، فضلا عن انها داخل الصلاه. حتى ابن حجر لما جه اتكلم مع المشافعي، لما جه اتكلم في صحيح سعيد البخاري عند حديث ابن عباس وحديث ابو هريره، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في فجر الجمعه بالسجده وهل اتى على الانسان حين من الدهر، قال ولا يوجد حديث صحيح اسناد صحيح فيه أن النبي سجد في السجدة يوم الجمعة، لأنه لو كان لنقل، فلما لم ينقل علم أنه لم يكن، لو كان لنقل. زي كده بقول لك إيه، زكاة الفطر هتخرجها فلوس؟ هقول لك دين كامل. هل النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه ان الزكاة خرجها فلوس وما خرجهاش؟ الجواب رد عليه لا. طيب هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان خرجها مال؟ طب في حديث ضعيف يعني معقولة يمكث النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 10 سنين ولا يخرج زكاة الفطر مال مرة واحدة؟ طب حد من الصحابة يخرجها مال؟ مش موجود برضه. مفهوم الكلام؟ طب حد من كبار التابعين يخرجها مال؟ مش موجود برضه. ولو كان لنقل. فلما لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه أخرج لم يخرجها زكاة الفطر مال، يبقى علم أنه لم يكن، لأنه لو كان ديننا محفوظ لنقل. يا جاي أخي ده أنا لو قلت لك الصحابة بينقلوا إيه هتتعجب، بينقلوا إيه عن النبي صلى الله عليه وسلم هتتعجب. لما يجي أنس يقول عددت في لحية النبي عليه الصلاة والسلام 16 شعرة بيضاء، انت فاهم انا بقول لك ايه؟ ده قاعدين بايه؟ بيعد الشعر الابيض اللي في لحيته عليه الصلاه والسلام. ده احيانا بيسالوا وانت ساكت بتقول ايه؟ مش ابو هريره قال كده؟ النبي عليه الصلاه والسلام كبر وفضل ساكت شويه، اللي هو ده على الاستفتاح. فالنبي ابو هريره بيقول له بابي انت وامي يا رسول الله، ارايت سكوتك ما بين التكبير والقراءه، ما تقول؟ في السكوت ده بيقول له انت كنت ساكت بتقول حاجة؟ بيقول له ما تقول بتقول حاجة؟ يا اما يقول له ما بقولش، يا اما يقول له بقول، صح كلام. لكن الشاهد ايه؟ انه عايزين يعرفوا سكوته كان بيقول ايه. حديث عباد بن حرام صحيح البخاري بيقول دخلت المسجد فوجدت النبي عليه الصلاة والسلام مسندا ظهره واضعا احدى رجليه على الاخرى. يعني ايه؟ شفت قاعدة امن كده؟ اشوف القاعدة دي؟ ايه القاعدة دي؟ طيب ايه وبعدين؟ انا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام قاعد القاعدة دي بلغت. انا شفت النبي قاعد القاعدة دي بلغت. النبي عليه الصلاة والسلام كان قاعد كده، مفيش حاجة، خلاص الحديث خلص، الحديث خلص خلاص، مفيش حاجة تاني. بلغوا كل شيء كبير وصغير، مع ان اصلا القعدة على اليمنى على اليسرى، القعدة بقى على الكرسي وتحط رجلك على رجل دي من هي عنها. في حديث جابر بن عبد الله عند الإمام أحمد بإسناد صحيح نهى النبي صلى الله عليه وسلم وضع الرجل على الرجل، فكيف التوفيق بين هذه وذاك؟ الواحد قاعد كده وإيه وقاعد كده وحاط رجل على رجل، هذه عايز من الله يعني فيها كبر. يبقى شوف الصحابة ده في حاجات أعجب من كده، أبعد ما يجيب ذهنك، ابعد ما يجيب ذهنك. بلغوها عن النبي صلى الله عليه وسلم، مشيته كان بيمشي ازاي؟ مفهوم؟ يقعد كان يقعد ازاي؟ يعني يا مسلم ده عبد الله بن عمر يقول لك ايه؟ كان النبي عليه الصلاه والسلام لا يجعل الزر الاخير، يعني انت عارف الزر الاخير؟ يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كانش بيقفله. الحديث فين طيب؟ ايه بقيه الحديث؟ خلاص خلص. كل كبيره وصغيره بينوع عن النبي عليه الصلاه والسلام. يجي في صلاة، في صلاة عبد الله بن عباس وابو هريرة في صحيح البخاري مسلم، يجي في صلاة ويصلي معاهم الجمعة عليه الصلاة والسلام دائما، طب ما ينكلش ولا مرة واحدة انه سجد في السجدة؟ الجواب لا. لكن شوف امبارح احنا بنتكلم في قاعدة الشرع والقدر، ان الاصل ان اذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء الاصل انك لا تعارض برأي ولا بذوق ولا بإن قالوا ولا ما قالوش ولا عادوا، أصل المساجد كلها أصل بيعملوا أصل بيسووا، ما تعرضش السنة بالطريقة دي أبدا، لأن الحجة هو مين؟ لم يتعبدنا الله ببشر إلا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الصحابي قوله لو قال اجتهاد من عندي والسنة بخلاف ذلك يقال السنة. فاحنا محتاجين نعرف الناس اللي بتسجد في السجدة سورة السجدة كل جمعة ايه دليل السجود ده؟ وانت عندك شوف ابن حزم يقول لك من سجد من ادخل في صلاته سجدة ليس عليها برهان فقد عمل عمل ليس عليه امرنا بطل الصلاة. فإيه دليل الناس اللي بتسجد في سورة السجدة؟ وإيه دليل الناس اللي بتسجد في الأعراف؟ صح الكلام؟ إيه دليل الناس اللي بتسجد في الرعد؟ إيه دليل الناس اللي بتسجد داخل الصلاة في النحل؟ إيه دليل الناس اللي بتسجد داخل الصلاة أو خارج الصلاة بسورة بني إسرائيل التي هي الإسراء؟ السجود ده ما الدليل في هذه المسألة؟ واضح الكلام؟ افهم هذا الباب. يبقى واحد، السجود عشان تسجد دي عبادة، يبقى لازم لها. اثنين، السجود إذا كان عبادة فإن ثبت السجدة في آية لا يستلزم أنها تكون داخل، لأن دخول الصلاة ده محتاج إيه؟ محتاج دليل آخر، لأن دي عبادة مستقلة. واضح الكلام كده؟ نقف هنا إن شاء الله، والجمعة المقبلة خب الجمعة هنا إن شاء الله وقدر، وبعدها دورة علمية إن شاء الله. تفضل، نطولنا النهار. تفضل، أنت عندك الانشقاق ثبت فيها، ثبت فيها داخل الصلاة، ثبت فيها داخل الصلاة. ما دون ذلك نحتاج فيها إلى، نحتاج فيها إلى دليل، لأن أبو هريرة صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فسجد بها، فلا أزال أسجد بها حتى ألقى. ما دون ذلك محتاجين دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بها وسجد بها، لأن صلوا كما رأيتموني أصلي. صح الكلام كده؟ لأن الصلاة دي مش محتاجة لا يدخل فيها الرأي ولا قياس ولا اجتهاد ولا شيء مطلق. صح كده؟ فضل يا جماعة. كلامك ده يا شيخ محمد ما ينفعش، ما ينفعش خالص، لان انت لو فتحت القاعدة دي هتفتح عليك باب البدع كلها. هقول لك خلاص، يبقى الاذان يوم العيد لان النبي تركه خشية ان يشق على امته. لو سلمت ليك الكلام، النبي صلى الله عليه وسلم تركها خشية ان يشق على امته، طب انت تفعلها عشان تشق على امته؟ يعني لو سلمت ليك بالقاعدة، هو تركها خشية ان يشق على امته، طب انت تعملها عشان تشق على امته؟ ما هو ما تعملهاش لانه لم يرد عنه انه فعلها. ما خد بالك، اذا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ثم تركها، العلم اللي بتقولها دي زي قيام الليل جماعه في رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم قيام الليل جماعه في رمضان 4 ليالي او 5 ليالي او 3 ليالي. صح كده؟ ثم ترك النبي صلى الله عليه وسلم، ترك ليه؟ قال خشيت ان تفرض عليكم. بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام، لما عمر جمع الناس على امام تميم الداري وابي بن كعب، ليه عمر فعل كده؟ لانه ضمن ان النبي عليه الصلاه والسلام حينما يموت ها ليس هناك وحي، خلاص الوحي انقطع. صح كلام؟ يبقى ما دام النبي عليه الصلاه والسلام حي خشي ان تفرض، لان مين اللي ينزل بالفرض؟ الوحي. لذلك جمعهم عمر. يبقى كان المانع لعلة، المانع. ذكرنا المسألة دي شيخ محمد في دورة الترك، السنة التركية، ذكرنا المسألة دي، ترك النبي عليه الصلاة والسلام على عدة أحوال. لازم تنجح، لازم تنجح. وأسألك الأسبوع الجاي رجع ده ولا لا إن شاء الله؟ عزوين خلاص باشي خايمن بقى. السجدات اللي خارج الصلاة، ثبت في صاد، ثبت في النجم، ثبت في النحل. صح الكلام؟ ثبت في النحل عند الانشقاق. اذا كانت داخل الصلاة فيجوز ان تقرأها وتسجدها خارج الصلاة من النبي اولى. مفهوم الكلام؟ يبقى انا كده عندي 4 سجدات، وحتى الاربعة دول الذي يكون بهم الشيخ مقبل بن هادي الوضعي. يبقى كده عند النحل، عند صاد، عند النجم، صحيح، عند الانشقاق، لان كل دول سبب بيهم ان النبي عليه الصلاة والسلام فعل الايه؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق الى اخره. لكن هل ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام دون ذلك؟ الجواب الجواب لا. فمحتاجين عشان نثبت سجدة، محتاج ان النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه انه قرأ ففعل. واثنين عشان تسجد بها داخل الصلاة محتاجين النبي صلى الله عليه وسلم صلى بها وسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ القرآن، والقرآن يقرأ في الفجر ويقرأ في العشاء ويقرأ في المغرب وفي قيام الليل، ده القرآن ده كان حياتهم. واضح؟ جزاكم الله خير.